بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نحمد الله عز وجل أن وفقنا وإياكم لأداء العبادة والاجتماع في بيت من بيوته في أمن وأمان وصحة ورغد عيش، وكل هذا بفضل الله عز وجل وحده ومنه وكرمه ولطفه. فلولا الله ما اهتدينا ووفقنا للطاعة والعبادة، والناس يتخطفون من حولنا، ونحن ولله الحمد نقط في الأمن والأمان. وهذا يستوجب الشكر العظيم والقيام بطاعة الله عز وجل، ثم التوجه أيضا بالدعاء والشكر لولاة أمورنا حفظهم الله ورعاهم ووفقهم وسدد خطاهم، فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. ونعمة الأمن لا يعرف قدرها حق المعرفة إلا من فقدها. لولا الأمن ما اجتمع الناس في بيوت الله عز وجل، ولا ما تعبدوا مجتمعين. فنعمة الأمن هي أعظم النعم التي يمن الله عز وجل بها على العباد، ولذلك قدمها الله عز وجل في آيات كثيرة، كما في دعاء الخليل إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله، لأن الخائف لا يتلذذ بطعام ولا يهنأ بعيش. فالأمن أساس للخير. ومن هذه النعم العظيمة التي وفقنا الله عز وجل لها إدراك شهر رمضان. كان سلف هذه الأمة كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. سلمنا إلى رمضان، ها قد سلمنا الله عز وجل إليه. كم ممن تمنى بلوغه لم يبلغ، وكم ممن أدركه ولم يتمه، وكم ممن سيتمه في هذا العام لن يدركه في عام قابل. فبلوغ رمضان نعمة ما بعدها نعمة. وسلم لنا رمضان، وهذا يحتاج إلى أمرين اثنين: أن تدعو الله أن يسلم لك رمضان، وأن تبذل أسباب سلامة رمضان. لأن رمضان ليس هو إمساك عن الطعام والشراب، إنما هو حفظ للجوارح. ولذلك قال أبو المتوكل: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المساجد يقولون: نحفظ صيامنا. لأنه رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فسلامة رمضان تؤدي إلى سلامة العام، وسلامة العام تؤدي إلى سلامة العمر، وسلامة العمر تؤدي إلى سلامة الآخرة. فمن سلم له رمضان سلمت له آخرته. ورمضان شهر لا تعد فضائله ولا يدرك مقدار أجره. ثبت عند النسائي من حديث أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل عمل، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي رواية قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل، فقال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. ثم قال: يا رسول الله دلني على عمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. ثم قال: يا رسول الله دلني على عمل، فقال: عليك بالصوم فإنه لا عد له، أي لا يعدله في الأجور شيء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. تأمل: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذه معلومة عند الناس. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء الصوم ليس الحسنة بعشر أمثالها وليس إلى 700 ضعف، ولكنه عطاء موكل إلى أكرم الأكرمين، لأن الصوم شهر الصبر. وقد قال ربنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد بوب ابن خزيمة رحمه الله على هذا الحديث: باب أجر الصيام بغير حساب. تأمل: لو قال الحاكم الأمير الخليفة لبعض وزرائه: فرقوا على الناس مالا، أعطوهم من 10 إلى 700، واتركوا فلانا وفلانا علي فإنه لا يجزيهم إلا أنا، كيف سيكون عطاء الملك؟ هل سيكون كعطاء الوزراء أم لا يعلم أحد من الرعية؟ لله المثل الأعلى. هذا أجر الصيام بغير حساب. قال: فإنه لي، أي خالصا لوجهي، لأن الصيام عبادة لا تظهر على الجوارح. ترى رجلين أحدهما صائم والآخر مفطر، لا تستطيع أن تفرق بينهما. الصوم لي وأنا أجزي به. ثم بين سبب ذلك، قال: يضع طعامه وشهوته من أجلي، يختلي بنفسه، لا يطلع عليه إلا ربه فيقول إني صائم، يحفظ وقت صيامه ولا يكسر صيامه. ومن فضائل ذلك: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا خلوف الفم، فكيف بسائر الأمور؟ تأملوا أجر السحور. والسحور أكل يشبع الإنسان فيه رغبته وشهوته، ولكنه متعلق بالصيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذا قام الرجل يتسحر صلت عليه الملائكة، أي دعت له تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لماذا؟ لأنه قام يتسحر. وصلى عليه رب العباد عند الملأ الأعلى، وصلاة الله ذكره للعبد، يذكره بالثناء الحسن، يحمده على فعله وهو التسحر، فكيف بالصيام؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة وحصن حصين من النار. إذا صمت جعلت بينك وبين النار جنة وقاية وحصن حصين لا يخترق. ولذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مهما أتيت من ذنوب وعملت من سيئات، إذا صمت رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته، واحتسابا للأجر، واحتسابا للتعب، والظمأ والجوع، كل ذلك لوجه الله تبتغي به رضا الله عز وجل، غفر لك ما تقدم من ذنبك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه برمضان، لأنه هدية عظيمة إذا وفق العبد لها فقد وفق إلى أمر عظيم. لأن رمضان أيها الأفاضل شهر أحيط بكل خير، فتحت فيه أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة، وغلقت فيه أبواب النار وأبواب الجحيم، وصفدت فيه الشياطين ومردة الجن، وأرسلت الملائكة تنادي في الناس: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ولذلك تجد النفوس مهيئة للخير في رمضان أكثر من غيره، يقبل الإنسان بانشراح على الطاعة، ينظر يقع في أمور من غير قصد فلا يجد قلبه يتحرك لها من السيئات، يعرض. فرمضان شهر حف بكل خير ومنع عنه كل شر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل، رغم أنف رجل أتى عليه شهر رمضان ثم انصرف أو ثم انسلخ قبل أن يغفر له، وصعد يوما المنبر فأمن، فلما نزل سأله أصحابه: فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل؟ فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. من الداعي؟ جبريل يدعو على من أدرك رمضان فلم يتعرض للمغفرة حتى يغفر له بالإبعاد من رحمة الله، ويؤمن على هذا الدعاء أكرم الخلق على الله نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، دعاء مستجاب. ولذلك كان الرسول يبشر أصحابه برمضان، يقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. ليلة القدر متى وقتها؟ في أي وقت من الشهر؟ في العشر الأواخر. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبشر بها ويذكرها في أوائل رمضان أو قبل بلوغ رمضان. وهذا يدل على أمرين اثنين: الأول يدل على أهمية وعظم هذه الليلة وعظم قدرها وشأنها، والثاني يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على إدراك هذه الليلة، فيجتهد في العشرين الأول حتى يوفق، لأن الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك إذا وجدت نفسك تكسل في العشر الأواخر ويقل نشاطك، اعلم أن صومك الذي صمته في العشرين ليس هو الصوم المطلوب، لأن الصوم له حكمة عظيمة، وهي: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا صمت ازددت تقوى، فإذا صمت يومين ازدادت تقواك، فإذا صمت العشر والعشرين قد تصل إلى كمال التقوى، فينشرح صدرك لقيام الليل والازدياد من الطاعة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في العشرين الأول يخلط ليله بنوم وقيام، أما إذا جاءت العشر الأواخر كان لا ينام عليه الصلاة والسلام، كان إذا جاءه جبريل يدارسه القرآن يصبح الرسول عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، لكمال خصال الخير، لكمال خصال الخير في النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا المتبعون له على سنته. لأن الصيام حكمته تحصيل التقوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبشر بهذه الليلة لكي يستعد الناس، وهذه الليلة قدرها لا يدرى وشرفها لا يدرك، بلغت الغاية منتهاها في العظمة والقدر والمكانة والسمو. خصها الله عز وجل بصورة تتلى في كتابه، وخصها بآيات من كتابه، جعلها مباركة بكمال البركة. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، متى وقتها؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا يخاطب الرسول بصيغة الاستفهام للتفخيم والتعظيم، بحيث لا يدرك أحد مقدار هذه الليلة. يقول لنبيه: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذا أمر يحير العقول ويذهب بالألباب. كيف هذه الأمة الضعيفة في القوة والقوى، آخر الأمم، أقصر الأمم أعمارا وأقل الأمم عبادة، تدرك بإحياء ليلة عمر رجل معمر في العبادة يزيد عمره على نيف وثمانين سنة في ليلة واحدة؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من عبادة ألف شهر ليست فيها هذه الليلة. تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة خيرها وبركتها، وينزل معهم رئيسهم وكبيرهم أمين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام. كم عدد الملائكة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى بإذن ربهم. الله عز وجل هو الذي يأمر، الأمر أمره والشأن شأنه والفضل فضله والخير فخيره جل في علاه. سلام، ليلة أمن وسلام من كل شر ومن كل خطر ومن كل مكروه، هي حتى مطلع الفجر. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن حصر هذه الليلة في وقت محدد، وجعل لها علامات بينة يستطيع المسلم أن يدركها. أما وقتها ففي العشر الأواخر من رمضان. في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهي في الأوتار من العشر أرجى من الأشفاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر في كل وتر. وقال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. يعني هي في عشرة أيام، ثم هي في الأوتار أرجاء. وكم عدد الأيام بالنسبة لعمر الإنسان؟ وكم عدد الأيام بالنسبة لعدد الدنيا؟ الدنيا في الآخرة لا شيء ولو طالت، الله عز وجل سيسأل العباد كم لبثتم في الأرض عدد سنين، فيكون الجواب لبثنا يوما أو بعض يوم، وقولهم يوما تطويل، وإلا في الحقيقة كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. انظر إلى حياتك وعمرك كأنها ساعة تعارف، لا تذكر من حياتك إلا تعرفت على أناس، وسيقسم الناس على ذلك في يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذه الساعة كيف يفرط فيها الإنسان؟ هذه الدنيا كلها، لأن الدنيا الله عز وجل حث الناس فيها واستبقوا الخيرات، وسابقوا وسارعوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ليس فيها فراغ، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فراغها عبادة واشتغال بالعبادة مهما طالت فيها قصيرة. فكيف برمضان وقد قال الله عز وجل عنه أياما معدودات، فكيف بالعشر الأخيرة منه، فكيف بالأوتار؟ أي الأوتار في ليلة القدر؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليلة 21، وثبت أنها ليلة 23، وثبت أنها ليلة 25، وثبت أنها ليلة 27، وثبت أنها ليلة 29، وثبت أنها آخر ليلة من رمضان. وهذا يدل على أن ليلة القدر ليست في ليلة محددة، إنما تتنقل في ليالي العشر كلها وفي الأوتار منها أرجى من الأشفاع. قال النووي رحمه الله: وهذا هو الراجح المختار من أقوال العلماء، ولا يمكن الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها، ولا يمكن الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. فحري بالمسلم أن يجتهد، هذا وقتها. أما علاماتها الدالة عليها فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، منها علامات مصاحبة لها في أثنائها، ومنها علامات تكون بعد انقضائها. أما العلامات المصاحبة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر ليلة طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة. وفي رواية أخرى: إن أمارة ليلة القدر أنها ليلة لا حارة ولا باردة، طلقة بلجة، ساكنة ساجية، كأن فيها قمرا ساطعا قد أخفى ضوء قمرها ضوء كواكبها، لا يرمى فيها بنجم، وجاء في أحاديث أخر أنها مضيئة، فهي ليلة ساكنة ساجية هادئة، لا حر فيها ولا برد بالنسبة لغيرها، مضيئة كأن فيها قمرا مضيئا يكاد يخفي ضوء كواكبها، ولا يرمى في ليلها بنجم بشهاب، ولا يخرج معها الشيطان حتى تصبح. ومن علامة يومها أن تخرج الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها مثل القمر ليلة البدر حتى ترتفع، يعني الشمس في صبيحتها تخرج مستوية بيضاء لا شعاع لها. هذا هو الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما ما ينتشر عند بعض العامة أن في ليلة القدر البحار ماؤها يكون حلوا، والآبار المالحة تكون حلوة، وترى الأشجار ساجدة، ويرى الليل كأنه نهار، أو يرون نخلة مرتفعة، أو يضيء لهم السماء. كل هذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أن الكلاب لا تنبح والحمير لا تنهق، كل هذا لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثابت ما تقدم، ومن السنة الاجتهاد في تحري والتماس هذه الليلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتفي بهذه الليالي احتفاء عظيما، ويجتهد فيها اجتهادا لا يكاد يقدر عليه. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليلة، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر. وجاء في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. ومن هذا الاجتهاد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وفي حديث عائشة في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى قبط. قال الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين، كيف تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه حتى قبض. والاعتكاف أيها الأفاضل هو أن يعكف الإنسان على عبادة ربه وطاعته، لا يختلط بأحد ولا يكلم أحد، لأن بعض الناس يزعم الاعتكاف ثم يجتمع مع أصحابه في سمر وكلام، ويأخذ الهواتف ويقلب الرسائل ويخاطب من في الخارج، أو يأتي بالصحف والجرائد أو بكتب العلم يقرأ، هذا ينافي الاعتكاف. قال ابن رجب رحمه الله: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق. قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق. وولاة الأمر في هذا الباب يطاعون لأجل التنظيم والترتيب. فإذا قرر أهل الشأن تحديد مساجد أو تحديد أماكن، على الناس أن يلتزموا، لأن هذا من الطاعة، ومن الطاعة طاعة ولاة الأمور. فعلى الإنسان أن يجتهد في طاعة ربه. والاعتكاف لا شك أنه من أهم الطاعات، يخلو الإنسان فيه بربه ويعكف على عبادة ربه، يقلل من النوم ومن الطعام، ويقضي وقته في الطاعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعتكف دخل معتكفه صبيحة 21. العشر الأواخر تدخل متى؟ ليلة 21. يقول علماء: إذا أراد الإنسان أن يعتكف العشر الأواخر فعليه أن يدخل معتكفه، يعني مكان اعتكافه، قبل غروب شمس ليلة 21، ويخرج من معتكفه إذا غربت شمس يوم العيد، يخرج بعد المغرب من ليلة العيد. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل معتكفه صبيحة 21، معناه أنه يدخل مكانه الذي أعده للعكوف فيه، أي الخيمة التي كان يجلس فيها. أما الليل فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقضيه في الصلاة إلى الصباح، فكان يبقى في المسجد إلى الصباح، ثم إذا أصبح دخل معتكفه، أي دخل خيمته التي في المسجد. هذا معنى الحديث، لا أن الاعتكاف يبدأ من الصبيحة، الاعتكاف يبدأ من الليل، لأنها من أرجى الليالي التي ترتجى فيها إدراك ليلة القدر. وليلة القدر بل رمضان كله شهر الدعاء، وأختم بهذا، على المسلم أن يستغل وقته في الدعاء. الصائم له دعوة مستجابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث أو ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة الإمام العادل. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات: الصائم حين يفطر. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وجاء في حديث آخر أن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، وأن لله عز وجل في كل يوم وليلة عتقاء من النار، فالعتقاء في هذا الشهر في كل ليلة. وأرجى وقت للعتق عند غروب الشمس عند الإفطار، قال عليه الصلاة والسلام: ولله عند كل فطر عتقاء، أي من النار. فليحرص الإنسان على الدعاء عند الإفطار وبعد الإفطار. قال ابن أبي مليكة: كان عبد الله بن عمرو وهو راوي حديث إن لله عند كل فطر عتقاء من النار، كان يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ولليلة القدر يرحمكم الله دعاء خاص. عند الترمذي وغيره قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقيام ليلة القدر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لا يشترط فيه الصلاة، لأن النساء خاصة قد يأتيهن العذر وقد تتحرج وتظن أنه قد فاتها إدراك هذه الليلة. هذا خطأ. من قامها بالدعاء، بالصلاة، بالذكر، بقراءة القرآن، بالاستغفار ونحو ذلك، فقد قامها، يقوم حتى يصبح، يكون في الطاعة والعبادة، يكون بذلك قد أدركها. فإذا أكثر الإنسان في هذه الليلة ودعا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، واستغل الوقت في الدعاء لنفسه والدعاء لذريته وأهله وولاة أمره، لا شك أنه باب عظيم وخير ينبغي للناس أن يتنافسوا فيه. السلف من الصحابة والتابعين كان لهم اجتهاد خاص في هذه الليالي. يقول عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج كما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة قالوا إنه يخفف. وقال عمرو المهمون: أدركت الناس إذا قرأ القارئ 50 آية قالوا إنه ليخفف. بل قام النبي عليه الصلاة والسلام يوما بأصحابه حتى انتصف الليل. أطال أم قصر؟ أطال؟ قصر. فقال أبو ذر: يا رسول الله، هلا نفلتنا بقية ليلتنا؟ هذه همم القول، هلا نفلتنا بقية ليلتنا؟ فقام لهم من الليلة التي تليها قياما حتى قالوا: خشينا أن لا ندرك الفلاح. قالوا: وما الفلاح؟ قالوا: السحور. قام بهم حتى خشوا أن لا يدركوا أن يتسحروا. وذلك قال السائب بن يزيد: كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات في الركعة الواحدة، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. فإذا صليت مع الإمام التراويح وقمت معه اجعل لبيتك نصيبا، لا بأس أن تفتح المصحف تقرأ بالساعة والساعتين والثلاث حتى تصبح، تكثر من القيام ولو من المصحف، ثم من الركوع، من السجود، من التشهد، تكثر في الدعاء، من الدعاء في هذه المواطن، وتسأل ربك وتجتهد في طاعته، لأن الخلوة مع الله في السر حيث لا يراك أحد لها طعم خاص. ولذلك الله عز وجل جازى أهل قيام الليل بجزاء عظيم، قال الله عز وجل عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حالهم كلما جاءوا إلى الفراش تذكروا عذاب الله وناره، وتذكروا رحمته وجنته فاشتاقوا لها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لما أخفوا قيام الليل عن الناس أخفى الله جزاءهم، فقال: ولا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. ولما قلقت عيونهم عن النوم طلبا لرحمة الله في الدنيا أقر الله أعينهم في الأخرى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهكذا أجر الصيام، الصيام عبادة سرية جعل الله لها في الآخرة بابا خاصا يسمى بباب الريان، فيه الري وفيه الامتلاء. لما أخفوا الصيام بحيث لا يشعر بهم أحد خصهم الله بباب يراه كل الناس في الآخرة، الجزاء من جنس العمل، فمن أخفى طاعته في الدنيا لله أظهرها الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فخصص لهم بابا خاصا لا يدخل منه إلا الصائمون، ينادون أين الصائمون فيقومون فينظر لهم كل الناس كانوا معهم في الدنيا لا يدرون أنهم من أهل الصيام، ولكن في الآخرة يشهرون فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا في الآخرة من أهل باب الريان، ويجعلنا في الدنيا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ونسأله سبحانه كما سلمنا إلى رمضان أن يتسلم منا رمضان، وأن يسلمنا إلى وأن يسلم لنا رمضان، وأن يوفقنا لطاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يمن علينا بالأمن والأمان، وأن يحفظ علينا نعمه وأمنه، وأن يزيدنا من فضله، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يوفق إمامنا وشيخنا شيخ خليفة بحفظه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه، وأن يرحم الشيخ زايد، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في الغابرين، وأن يرور له قبره، وأن يفسح له فيه، وأن يجعله قبرة روضة من رياض الجنة، وأن يجمعنا به وبمحبيه في جناته جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشكر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع العين على حسن ظنهم ودعوتهم واستضافتهم. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يعيننا على كل خير وأن يجنبنا كل شر. وأشكر لكم حضوركم وإنصاتكم. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.